رغرف يا راية العز واكتب يا لدم ما يقدم بالمناعر كون خيارها اسم ابن عواد نجم انت لا ما يغيب تعرف شبه الجزيرة وما ضد وراها سينة بالمجد تعرف بدر الطيب الطيب شيخة فوق الثريا تشاش نارها انت يا العيال تعرف ولك راين يصيب سمع شريف.